هذه إحدى الأخوات تسأل أن ابنتها ظهرت عليها جميع علامات البلوغ إلا الحيض، هل عليها صيام؟ علما أن الابنة قد صامت لكنها تبكي ولا تريد الصيام، عمرها 11 عاما. المرأة ذكرت أن ابنتها ظهرت عليها علامات البلوغ، ما هي علامات البلوغ قبل ذلك؟ علامات البلوغ ذكرها أهل العلم، بالنسبة للمرأة الحيض، الحيض علامة من علامات البلوغ، هي قالت ما حاضت، فإذا ليست ممن تحيض. العلامة الثانية وهو الإنبات، إنبات شعر العانة، فينظر، هذه هي العلامة التي ربما يقال إنها قد بلغت أو ظهرت عليها هذه العلامة، لأنها عمرها ما بلغ مبلغ البلوغ، لأن العمر ذكره أهل العلم وإن كانوا قد اختلفوا فيه، لكن كثيرا من أهل العلم قالوا 15 سنة، بإتمام 15 سنة يكون العبد بالغ، يكون العبد بالغا سواء كان غلاما أو كانت جارية. وهذه المرأة ما بيّنت ما هي العلامة، هذه العلامات التي يعرف بها بلوغ المرأة، كذلك الاستحلام أو الاحتلام، فإن وجدت إحدى هذه العلامات فهي بالغة ويجب عليها الصوم. أما كونها تبكي فهذه مسألة أخرى، هذا لا يعفيها من الصوم وليس بعذر، ويجب عليها الصوم، وإن أفطرت فهي عاصية لربها وعليها أن تتوب وعليها أن لا تفعل ذلك في المستقبل.